بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى قول الله تعالى من تفسير الجلالين للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله عوضه الله الجنة، إلى قوله إلى قول الله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبانا من جهتهم أسفا شديد الحزن قال لهم بئس ما، أي بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي، خلافتكم هذه حيث أشركتم أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح، أي ألواح التوراة، غضبا لربه فتكسرت، وأخذ برأس أخيه أي بشعره بيمينه ولحيته بشماله يجره إليه غضبا. قال يا ابن أمي، بكسر الميم وفتحها، يا ابن أمي، يا ابن أمة، أراد أمي وذكرها أعطف لقلبه، إن القوم استضعفوني وكادوا، أي قاربوا، يقتلونني، فلا تشمت تفرح بي الأعداء بها بإهانتك إياي، ولا تجعلني مع القوم الظالمين بعبادة العجل في المؤاخذة. قال رب اغفر لي ما صنعت بأخي ولأخي، أشركه في الدعاء إرضاء له ودفعا للشماتة به، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب، أي عذاب من ربهم، وذلة في الحياة الدنيا، فعذبوا بالأمر بقتل أنفسهم، وضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة، وكذلك أي كما جزيناهم نجزي المفترين على الله بالإشراك وغيره. والذين عملوا السيئات ثم تابوا، أي رجعوا عنها من بعدها وآمنوا بالله، إن ربك من بعدها التوبة لغفور لهم رحيم بهم. ولما سكت، أي سكن عن موسى الغضب، أخذ الألواح التي ألقاها، وفي نسختها أي ما نسخ فيها، أي كتب هدى من الضلالة ورحمة للذين هم لربهم يرهبون يخافون، وأدخل اللام على المفعول لتقدمه، واختار موسى قومه، أي من قومه على نزع الخافض، 70 رجلا ممن لم يعبدوا العجل بأمره تعالى لميقاتنا، أي للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه، ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل، فخرج بهم. فلما أخذتهم الرجفة، أي الزلزلة الشديدة، قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجل، قال وهم غير الذين سألوا الرؤية وأخرتهم الصاعقة، قال موسى رب لو شئت أهلكتهم من قبل، أي قبل خروجي بهم، ليعاين بنو إسرائيل ذلك ولا يتهموني، وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، استفهام استعطاف، أي لا تعذبنا بذنب غيرنا، إن بمعنى ما هي، أي الفتنة التي وقعت فيها السفهاء، إلا فتنتك، ابتلاؤك، تضل بها من تشاء إضلالا وتهدي من تشاء هداية، أنت ولينا متولي أمورنا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا، أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إن هدنا تبنى إليك. قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء تعذيبا، ورحمتي وسعت أي عمت كل شيء في الدنيا، فسأكتبها في الآخرة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي أي محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات مما حرم في شرعهم، ويحرم عليهم الخبائث من الميتة ونحوها، ويضع عنهم إصرهم أي ثقلهم والأغلال أي الشدائد التي كانت عليهم كقتل النفس في التوبة وقطع أثر النجاسة. فالذين آمنوا به منهم وعزروه وقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن أولئك هم المفلحون. قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته أي القرآن، واتبعوه لعلكم تهتدون أي ترشدون، ومن قوم موسى أمة جماعة يهدون الناس بالحق وبه يعدلون في الحكم. وقطعناهم فرقنا بني إسرائيل 12 حال أسباطا بدل منه أي قبائل أمما بدل مما قبله. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في التيه أن اضرب بعصاك الحجر، فضربه عليه السلام فانبجست أي انفجرت منه 12 عينا بعدد الأسباط. قد علم كل أناس أي كل سبط منهم مشربهم، وظللنا عليهم الغمامة في التيه من حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن والسلوى هما الترندبين والطير السماني بتخفيف الميم والقصر، وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واذكر إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية أي بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم وقولوا أمرنا حطة، وادخلوا الباب أي باب القرية سجدا أي سجودا انحناء، نغفر بالنون وتغفر بالتاء مبنيا للمفعول، تغفر بالنون نغفر وبالتاء تغفر لكم خطاياكم مبنيا للمفعول، سنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعرة، ودخلوا يصرفون على أستاهم، فأرسلنا عليهم رجسا أي عذابا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم يا محمد توبيخا عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي مجاورة بحر القلزم، وهي أيلة، ما وقع بأهلها إذ يعدون أي يعتدون في السبت بصيد السمك المأمورين بتركه فيه. إذ ظرف ليعدون، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أي ظاهرة على الماء، ويوم لا يسبتون لا يعظمون السبت أي سائر الأيام لا تأتيهم ابتلاء من الله تعالى، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ولما صادوا السمك افترقت القرية أثلاثا، ثلث صادوا معهم وثلث نهوهم عما هم فيه وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي. وإذ عطف على إذ قبله، قالت أمة منهم لم تصد ولم تنهى، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا موعظتنا معذرة نعتذر بها إلى ربكم لئلا ننسب إلى تقصير في ترك النهي ولعلهم يتقون أي الصيد. فلما نسوا أي تركوا ما ذكروا أي ما وعظوا به فلم يرجعوا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بالاعتداء بعذاب بئيس أي شديد بما كانوا يفسقون. فلما عتوا تكبروا عن ترك ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي صاغرين فكانوها. هذا تفصيل لما قبله. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة. وقال عكرمة لم تهلك لأنها كرهت ما فعلوا وقالت لما تعظون إلى آخر قول الله تعالى. وروى الإمام الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع إليه وأعجبه وإذ تأذن أعلم ربك ليبعثن عليهم أي اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بالذل وأخذ الجزية. فبعث عليهم سليمان عليه السلام وبعده بخت نصر فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية فكانوا يؤدونها إلى المجوس إلى أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وضربها عليهم. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور لأهل طاعته رحيم بهم. وقطعناهم أي فرقناهم في الأرض أمما أي فرقا منهم الصالحون ومنهم ناس دون ذلك أي الكفار والفاسقون. ولبلوناهم بالحسنات أي بالنعم والسيئات أي النقب لعلهم يرجعون عن فسقهم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب أي التوراة عن آبائهم يأخذون عرض هذا الأدنى أي حطام هذا الشيء الدنيء أي الدنيا من حلال وحرام ويقولون سيغفر لنا ما فعلناه وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. الجملة حال أي يرجون المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه وليس في التوراة وعد المغفرة مع الإصرار. ألم يؤخذ استفهام تقرير عليهم ميثاق الكتاب الإضافة بمعنى فيه أن لا يقولوا على الله إلا الحق. ودرسوا عطف على يؤخذ قرأوا ما فيه فلما كذبوا عليه بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار. والدار الآخرة خير للذين يتقون الحرام أفلا يعقلون أفلا تعقلون بالياء والتاء أنها خير فيؤثرونها على الدنيا. والذين يمسكون بالتشديد والتخفيف بالكتاب منهم وأقاموا الصلاة كعبد الله بن سلام وأصحابه إنا لا نضيع أجر المصلحين. الجملة خبر الذين وفيه وضع الظاهر وضع المضمر أي أجرهم والله تعالى أعلم. واذكر إذ نتقنا الجبل رفعناه من أصله فوقهم كأنه ظلة وظنوا أيقنوا أنه واقع بهم ساقط عليهم بوعد الله إياهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة وكانوا أبوها لثقلها. فقبلوا وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون. واذكر إذ حين أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجار من ظهورهم ذرياتهم بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم عليه السلام نسلا بعد نسل كنحو ما يتوالدون كالذر بنعمان يوم عرفة ونصب لهم دلائل على ربوبيته وركب فيهم عقلا وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى أنت ربنا شهدنا بذلك. والإشهاد لئلا تقولوا بالياء والتاء في الموضعين أي الكفار يوم القيامة إنا كنا عن هذا أي التوحيد غافلين لا نعرفه، أو يقولون إنما أشرك آباؤنا من قبل أي قبلنا وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم، أفتهلكنا أي تعذبنا بما فعل المبطلون من آبائنا. بتأسيس الشرك المعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم بالتوحيد، والتذكير به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس. وكذلك نفصل الآيات نبينها مثل ما بينا الميثاق ليتدبروها ولعلهم يرجعون عن كفرهم. واتل يا محمد عليهم أي اليهود نبأ خبر الذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها أي خرج بكفره كما تخرج الحية من جلدها. وهو بلعم بن باعوراء من علماء بني إسرائيل سئل أن يدعو على موسى وأهدي إليه شيء فدعا فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره فأتبعه الشيطان فأدركه فصار قرينه فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه إلى منازل العلماء بها بأن نوفقه للعمل، اللهم وفقنا للعمل الصالح. ولكنه أخلد أي سكن إلى الأرض أي إلى الدنيا ومال إليها واتبع هواه في دعائه إليها. فوضعناه فمثله أي صفته كمثل الكلب إن تحمل عليه بالطرد والزجر يلهث أي يدلع لسانه، أو إن تتركه يلهى، وليس غيره من الحيوان كذلك. وجملة الشرط حال أي لاهثا ذليلا بكل حال، والقصد التشبيه في الوضع والخسة بقرينة الفاء المشعرة بترتب ما بعدها على ما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع الهوى، وبقرينة قوله ذلك المثل مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص على اليهود لعلهم يتذكرون أي يتدبرون فيها فيؤمنون. ساء بمعنى بئس مثلا القوم أي مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بالتكذيب. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق ولهم أعين لا يبصرون بها دلائل قدرة الله بصر اعتباره ولهم آذان لا يسمعون بها أي لا يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ. أولئك كالأنعام في عدم الفقه والبصر والاستمتاع، بل هم أضل من الأنعام لأنها تطلب منافعها وتهرب من مضارها. وأولئك يقدمون على النار معاندة أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى 99 الوارد بها الحديث، والحسنى مؤنث الأحسن. فادعوه أي سموه بها، وذروا أي اتركوا الذين يلحدون من ألحد ولحد يميلون عن الحق في أسمائه حيث اشتقوا منها أسماء لآلهتهم كاللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان. سيجزون في الآخرة جزاء ما كانوا يعملون، وهذا قبل الأمر بالقتال. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث والذين كذبوا بآياتنا أي القرآن من أهل مكة سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين شديد لا يطاق. أولم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم محمد من جنة أي جنون حاشاه صلى الله عليه وسلم، إن بمعنى ما هو إلا نذير مبين بين الإنذار. أولم ينظروا في ملكوت أي ملك السماوات والأرض وفيما خلق الله تعالى من شيء بيان لما، فيستدل به على قدرة صانعه ووحدانيته. وفي أي القرآن يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم بالياء والنون من الرفع استئنافا، بالياء ويذرهم ونذرهم بالنون مع الرفع استئنافا والجزم عطفا على محل ما بعد الفاء، ويذرهم في طغيانهم يعمهون يترددون تحيرا. أولم يتفكروا؟ قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث والذين كذبوا بآياتنا القرآن من أهل مكة سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون، وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين شديد لا يطاق. أولم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم ما به من جنة أي جنون، إن ما هو إلا نذير مبين بين الإنذار. أولم ينظروا في ملكوت أي ملك السماوات والأرض، وما وفي أي فيما خلق الله من شيء بيان لما، فيستدل به على قدرة صانعه ووحدانيته. وفي أن أي أنه عسى يكون قد اقترب أجلهم فيموت كفارا فيصير إلى النار فيبادر إلى الإيمان. فبأي حديث بعده أي القرآن يؤمنون؟ من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم بالياء والنون مع الرفع استئنافا والجزم عطفا على محل ما بعد الفاء في طغيانهم يعمهون يترددون تحيرا. يسألونك يا أهل مكة عن الساعة أي القيامة، الحمد لله. يسألونك يا أهل مكة عن الساعة أي القيامة أيانا، متى مرساها؟ قل لهم إنما علمها متى تكون عند ربي، لا يجليها يظهرها لوقتها، اللام بمعنى في إلا هو. ثقلت عظمت في السماوات والأرض، على أهلهما لهولها لا تأتيكم إلا بغتة، أي فجأة. يسألونك كأنك حفي مبالغ في السؤال عنها حتى علمتها، قل إنما علمها عند الله، تأكيد ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما علمها عنده تعالى، قل لا أملك لنفسي نفعا أجلبه ولا ضرا أدفعه إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب ما غاب عني لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء من فقر وغيره لاحترازي عنه باجتناب المضار. إن بمعنى ما أنا إلا نذير، بالنو ما أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير بالنار للكافرين وبشير بالجنة لقوم يؤمنون. هو أي الله الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم عليه السلام، وجعل أي خلق منها زوجها أي حواء ليسكن إليها ويألفها، فلما تغشاها أي جامعها حملت حملا خفيفا هو النطفة، فمرت به ذهبت وجاءت لخفته، فلما أثقلت بكبر الولد في بطنها وأشفقا أن يكون بهيمة دعوا الله ربهما لئن آتيتنا ولدا صالحا أي سويا لنكونن من الشاكرين لك عليه. فلما آتاهما ولدا صالحا جعلا له شركاء، وفي قراءة بكسر السين والتنوين شركا، فلما جعلا له شركا أي شريكا فيما آتاهما بتسميته عبد الحارث، ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله، وليس بإشراك في العبودية لعصمة آدم عليه السلام، وروى ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. رواه الحاكم وقال صحيح، والترمذي وقال حسن غريب. فتعالى الله عما يشركون، أي أهل مكة به من الأصنام، والجملة مسببة عطف على خلقكم، وما بينهم اعتراض، أي يشركون به في العبادة ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم أي لعابديهم نصرا، ولا أنفسهم ينصرون بمنعها ممن أراد بهم سوءا من كسر أو غيره. والاستفهام للتوبيخ، وإن تدعوهم أي الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم، بالتشديد والتخفيف، لا يتبعوكم، لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم إليه أم أنتم صامتون، أصامتون عن دعائهم لا يتبعوه لعدم سماعهم. إن الذين تدعون أي تعبدون من دون الله عباد مملوكة أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم دعاءكم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في أنها آلهة، ثم بين غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم، فقال: ألهم أرجل يمشون بها، أم بل ألهم أيد، جمع يد، يبطشون بها، أم بل ألهم أعين يبصرون بها، أم بل ألهم آذان يسمعون بها. استفهام إنكار، أي ليس لهم شيء من ذلك مما هو لكم، فكيف تعبدونهم وأنتم أتم حالا منهم؟ قل لهم: يا محمد، ادعوا شركاءكم من هلاكي إلى ادعوا شركاءكم إلى هلاكي، ثم كيدوني فلا تنظروني، تمهلوني فإني لا أبالي بكم، إن ولي الله يتولى أمور الذي أنزل الكتاب، أي القرآن، وهو يتولى الصالحين بحفظه، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، فكيف أبالي بهم؟ وإن تدعوهم إلى الأصنام إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم يا محمد أهل الأصنام ينظرون إليك، أي يقابلونك كالناظر وهم لا يبصرون. خذ العفو، أي اليسر من أخلاق الناس، ولا تبحث عنها، وأمر بالعرف أي المعروف، وأعرض عن الجاهلين، فلا تقابلهم بسفههم، وإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء المزيدة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي إن يصرفك عما أمرت به صارف، فاستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله جواب الشر، وجواب الأمر محذوف، أي يدفعه عنك، إنه سميع للقول، عليم بالفعل. إن الذين اتقوا إذا مسهم أصابهم طيف، وفي قراءة طائف، أي شيء ألم بهم من الشيطان، تذكروا عقاب الله وثوابه، فإذا هم مبصرون الحق من غيره فيرجعون. وإخوانهم، أي إخوان الشياطين من الكفار، يمدونهم الشياطين في الغي، ثم هم لا يقصرون، يكفون عنه بالتبصر كما تبصر المتقون. وإذا لم تأتهم أهل مكة بآية مما اقترحوا قالوا: لولا هل اجتبيتها من قبل نفسك؟ قل لهم: إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، وليس لي أن آتي من عند نفسي بشيء. هذا أي القرآن بصائر حجج من ربكم، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.